الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمنا الله وإياه: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله فيه سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يقرر الإمام الطحاوي هنا أن خروج العبد من الإيمان لا يحكم به إلا باليقين، وهو في هذا لا زال يرد على المعتزلة والخوارج الذين يتهورون في إخراج المؤمنين من الإيمان وإخراج المسلمين من الإسلام، وأن من ارتكب الكبائر فهو كافر كفرا مخرجا من الملة عندهم. فلا زال المؤلف يرد عليهم ويقول: لا بد أن تنظر إلى جانب اليقين في خروج العبد كما نظرت إليه في دخوله في الإيمان. من ثبت إيمانه بيقين لا يحكم عليه بالخروج منه إلا بيقين، لأن هذا الذي تخرجه من الإيمان هذا يدعي الإيمان، فليس لك حق أن تحكم عليه وتقول إن دعواك للإيمان ليس صحيحا. هذا الذي تخرجه من الإيمان ارتضى ملة الإسلام ملة له، وارتضى هذا الدين دينا له. وقد علمنا أن المؤمن والمسلم درجاته متفاوتة جدا، فهناك من عنده مطلق الإيمان أدنى الإيمان، وهناك من عنده الإيمان الواجب، وهناك من عنده الإيمان المطلق. فالمؤمنون متفاوتون، فلا يجوز أن تخرج من يرتكب بعض الكبائر، لا يجوز أن تخرجه من الإيمان بمجرد الشك والريب، لأن المسألة كما ذكرنا خطيرة جدا، وبإخراجه من الإيمان قد تخرج أنت من الإيمان، قد يرجع إليك كما ذكرنا في النصوص والأحاديث التي أوردها الإمام البخاري لهذه المسألة. ولذلك يقول: ولا يخرج الإيمان من ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نحن سنذكر أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة في ينتظم ثلاثة أمور: الاعتقاد والعمل والقول، وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة لها ما يناقضها. فإذا وجد فيه قول يناقض ما أدخله في الإسلام الذي هي شهادة لا إله إلا الله، هذا يخرج من الإيمان. إذا وجد عنده عمل يناقض العمل الذي أدخله في الإسلام فهذا يخرج من الإيمان. إذا وجد عنده اعتقاد يخالف ويناقض ما أدخله في الإيمان فهذا يخرج من الإيمان. وفي كل هذه الأمور الثلاثة لا بد أن يكون الحكم عليه باليقين. فإذا كان هناك شك ولو بنسبة ضئيلة جدا جدا جدا فالأحرى بالمؤمن أن يتوقف ولا يحكم على أحد أنه خرج من الإيمان. والطحاوي رحمه الله كما سنعرف خالف أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، وذكر أن الإيمان هو قول واعتقاد، وبالتالي ما يناقض الإيمان عنده أقل مما يناقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ومن يقول بالتصديق فقط كما هو حال المرجع عموما، مرجعة المتكلمين، ما يناقض الإيمان عندهم هو التكذيب فقط، لأن الإيمان عنده هو إيش؟ التصديق. فما يناقض التصديق هو التكذيب، فلذلك يرجع جميع أنواع الكفر يرجعها إلى التكذيب. فمن يحمل الصليب مثلا ويسجد للصنم هذا لا يحكم عليه بالكفر عندهم إلا لأن هذا يدل على تكذيبه، فهذه الأعمال ليست كفرا عندهم بل هي تدل على تكذيبه الباطن. فعندهم الكفر فقط التكذيب. من يدخل عمل القول أيضا في الإيمان كما هو حال الطحاوي رحمه الله فعندهم التكذيب والجحود، لأن الجحود يقابل الإقرار باللسان، وكذلك الاستحلال الذي ذكره سابقا. أما العمل فلا يدخل عندهم، فمن ذكر من الشراح أن الأحناف متفقون مع أهل السنة في أن الأعمال منها ما هي مكفرة فهذا خطأ وقع فيه كثير من الشراح أو بعض الشراح. والسبب في ذلك أن الأحناف عندهم غلو وتهور في التكفير مع أنهم مرجئة. الأحناف مرجئة، وأفضلهم مرجئة الفقهاء التي هي الطبقة الأولى، طبقة الإمام أبي حنيفة وتلاميذه وطبقة الطحاوي، وبعدها اندثرت هذه الفرقة. مرجئة الفقهاء لا وجود لهم الآن، الموجود الآن هم الماتريدية. الماتريدية هم مرجئة المتكلمين، الإيمان عندهم التصديق فقط، أما الإقرار فهو شرط للتعامل معه، وشرط لأنه به يظهر التصديق ولا يدخل في الإيمان. ففي هذه النقطة لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذه النقطة إذا عبرنا عنها لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه من الاعتقاد والقول والعمل، فيكون الخلاف فيه مثل مبنيا على الخلاف في تعريف الإيمان. فعند مرجئة المتكلمين الذي أدخله في الإيمان هو التصديق، والذي يخرجه من الإيمان هو التكذيب. عند مرجئة الفقهاء الذي أدخله في الإيمان هو التصديق والإقرار، والذي يخرجه هو التكذيب والجحود. وعند أهل السنة والجماعة أنواع الكفر كثيرة، ذكر منها الإمام ابن القيم ستة أنواع، منها الإباء والاستكبار، ومنها الإعراض، ومنها عندهم كل ركن من أركان الإيمان له ما يناقضه وله ما يقابله مما يخرج من الإيمان. فالعمل إذا كان يناقض ما أدخله في الإيمان، وهذا العمل يخرج من الإيمان بغض النظر عن اعتقاده. فالذي يسجد للصنم مثلا، هذا عمله كفر، هذا كفر مخرج من الملة. الذي يحمل الصليب باختياره وبوعي منه، هذا يخرج من الملة بغض النظر عن اعتقاده. فهناك اعتقاد مخرج من الملة، وعمل مخرج من الملة، وقول مخرج من الملة. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا الذي ذكره الإمام الطحاوي هذا مذهب مرجئة الفقهاء، وإمامهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله. ولد سنة 80 وتوفي سنة 150، وتلك السنة ولد فيها الإمام الشافعي وتوفي سنة 204. الإمام أبو حنيفة رحمه الله هذا معتقده. لا تنسوا ما ذكره الإمام الطحاوي في مقدمة هذه الرسالة، وأن هذا معتقد من؟ بحنيفة. نعم، ذكر صاحبيه وذكر على رأسهم الإمام أبو حنيفة، وذكرت هناك أن أوثق وثيقة في عقيدة الإمام أبو حنيفة هي هذه العقيدة الطحاوية، لأنها من إمام معروف من أئمة الأحناف، وهو إمام من أئمة المسلمين الذي هو الإمام الطحاوي. فكل ما ذكره هنا يجوز لك أن تنسبه إلى الإمام أبو حنيفة بكل ثقة. وهذا الذي ذكره هو هذه عقيدة الإمام أبو حنيفة. ذكر ابن أبي العز رحمه الله في شرحه، ذكر رواية يؤخذ منها أن الإمام أبو حنيفة قد توقف في هذه المسألة أو رجع في هذه المسألة وارتاء دخول العمل في مسمى الإيمان، ولكن هذه الرواية تبقى رواية. لو كانت صحيحة وواضحة لكنا رأينا أثره في كلام الإمام الطحاوي. على كل حال، المذاهب في مسمى الإيمان عديدة، ممكن أن نضبطها بالنظر إلى أركان الإيمان. نحن عند أهل السنة والجماعة الإيمان ثلاثي: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. فهنا عندنا قول وعمل واعتقاد. وهناك من جمع بين هذه الأركان الثلاثة، وهم أهل السنة والجماعة، ومعهم المعتزلة والخوارج. هناك من ذكر التصديق فقط، وهم مرجئة المتكلمين، وفيهم الأشاعرة والماتريدية، الماتريدية الذين هم أحناف، وهم الذين ورثوا مرجئة الفقهاء. هم قالوا بالتصديق. هناك من جمع الثلاثة، وهناك من جمع الأمرين، وهم مرجئة الفقهاء: اللسان، الإقرار باللسان والتصديق. وهناك من ذكر واحدا من هذه الأمور الثلاثة. الذي قال بالتصديق فقط هم مرجئة المتكلمين الأشاعرة والماتريدية، والذي قال باللسان فقط هم الكرامية. هذا المذهب أيضا مذهب مندثر. ما الذي بقي؟ العمل. ليس هناك من يقول بالعمل فقط. إذن المذاهب من قال بالأصول الثلاثة بالأركان الثلاثة هم أهل السنة والجماعة ومعهم المعتزلة والخوارج، ومن قال بالإقرار والتصديق هم مرجعة الفقهاء، وهذا المذهب أيضا مندثر. حتى هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب الإمام الطحاوي، هذا الكتاب يدرس للتبرك في مدارس الأحناف، وإلا الأحناف الآن على مذهب الماتريدية، والماتريدية هذا مذهب منسوب إلى أبي منصور الماتريدي. أبو منصور الماتريدي كان من قرية اسمها ماتريد، هي كأنك تريد وما تريد، ما تريد. وهذه القرية قريبة من نسف، ونسف قريبة من بخارى، وبخارى الآن تقع في أوزبكستان. وهذا الرجل توفي سنة 333. هذا الرجل كان ينتسب إلى الإمام أبي حنيفة، وجاء في وقت قل فيه اهتمام الأحناف بالاعتقاد، فانتسب إلى الإمام أبي حنيفة وهو مرجئ، ورجع الأحناف أغلبهم إلى مذهبه. ألاحظوا هو معاصر أو قريب من عصر الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي توفي سنة 328 أو 23 21، وهو توفي سنة 333، ولكنه في ما وراء النهر، والإمام الطحاوي من مصر. فالمذهب الحنفي يعني تستطيع أن تقول اختطف من قبل الماتريدية. فالذين يعبرون عن الإمام أبي حنيفة للأسف الشديد الآن هم الماتريدية، ويا ليت الأمر بقي على هذا، لأن أبو منصور الماتريدي على كل حال ليس معتزليا. هناك معتزلة انتسبوا إلى الإمام أبي حنيفة، وهناك صوفية يعني حلوليون اتحاديون لا زالوا ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة، وهؤلاء يسوقون بدعهم ويتسترون بأسماء الأئمة. فمذهب الماتريدية هو الذي ورث مذهب مرجعة الفقهاء. فالماتريدية والأشاعرة وهم عموما يمثلون مرجعة المتكلمين يقولون بالتصديق فقط، والكرامية يقولون باللسان فقط، والخوارج والمعتزلة وأهل السنة والجماعة يقولون بالعمل والقول والاعتقاد. نأتي إلى الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المعتزلة والخوارج. الخوارج والمعتزلة يمثلون مذهب المفرطين، هناك مفرطون وهناك مفرطون. المفرطون هم الخوارج والمعتزلة، والمفرطون هم المرجئة يقابلونهم. هناك شبهة اشترك فيها الخوارج والمرجئة، وهذه الشبهة أن الإيمان كل لا يتجزأ، أن الإيمان كل لا يتجزأ. اشترك فيها الخوارج والمعتزلة في جهة والمرجئة في جهة، ثم اختلفوا في النتيجة. المرجئة قالوا هذا الفاسق الذي ترى فسقه وارتكابه للكبائر، نجد أن هناك نصوصا كثيرة تعطيه لا تحرمه من اسم الإيمان، من اسم مطلق الإيمان. هناك نصوص كثيرة، أنتوا خلوكم معي، لا تخلوني أختبركم في نهاية قد أكون أتكلم بدون فهم، يعني أيضا لقنوني، بالذات شيخنا الكريم هذا. أنت ركز على قول أهل السنة. أي بالنسبة للأقوال الأخرى ليست مهمة. قالوا هذا العاصي الفاسق الذي يرتكب الكبائر نجد أن النصوص الكثيرة لا تحرمه من مسمى الإيمان، لا تخرجه من الإيمان، وأنتم يا أهل السنة توافقوننا على ذلك، ونحن والإيمان كل لا يتجزأ، فإذا أدخلنا الأعمال في الإيمان وهو مخل فيها مرتكب للمعاصي هذا يستلزم إخراجه من الإيمان، والنصوص على أنه لا يحرم من مسمى الإيمان، ولذلك لا نستطيع أن ندخل الأعمال في مسمى الإيمان حتى لا يلزمنا إخراجه من الإيمان. واضح؟ هذا مذهب من المرجع. الخوارج قالوا هناك نصوص كثيرة تدل على أن العمل من الإيمان، وهي الأدلة التي يستدل بها أهل السنة غالبها تدل على أن العمل من الإيمان. بما أن العمل من الإيمان إذن هو ركن من أركان الإيمان، ولا تستطيع أن تقول أن هذا العمل ليس ركنا وهذا ليس ركنا. جميع الأعمال وخاصة الواجبات هي ركن في مسمى الإيمان، داخل في مسمى الإيمان، هي ركن الإيمان. إذن أركان الإيمان ثلاثة: القول والاعتقاد والعمل. فمن يخل بشيء من هذه الأعمال يخرج من الإيمان، لأنه فقد ركنا من أركان الإيمان، لأن الإيمان كل لا يتجزأ، والمرجع متفقون معنا في هذا. إذن هذا الذي حصل منه إخلال بهذا الركن خرج من الإيمان، لأن الذي فاتته الصلاة والذي ارتكب كبيرة من الكبائر لم يبقى الإيمان عنده كما كان يجب، اختل إيمانه، إذا ذهب بعضه يذهب كله. واضح؟ الفريقان اشتركا في هذه الشبهة، وكلا الفريقين يلزمون أهل السنة، يلزمونهم بالتناقض، ويرون أنكم متناقضون. المرجع يقولون لأهل السنة: أنتم لما توافقوننا في أن مرتكب الكبائر ليس كافرا ومع ذلك يدخلون العمل في مسمى الإيمان، أنتم متناقضون. والخوارج يقولون: أنتم لما توافقوننا في أن أركان الإيمان ثلاثة ومع ذلك من يخل بركن من أركان الإيمان لا تخرجونه من الإيمان، أنتم متناقضون. نحن نقول لهم: من الذي قال لكم أننا نشترك معكم في أصل الشبهة؟ أصل الشبهة هذه التي أوقعتكم في هذه في طرفي النقيض، وهذه الشبهة مبناها أنه لا يجتمع في شخص واحد شعبة من شعب الكفر وشعبة من شعب الإيمان، وهذا خطأ. المعاصي كلها شعب الكفر، وشعب الإيمان الطاعات كلها شعب الإيمان، وشعب الإيمان تتفاوت، فيها ما لا يتم الإيمان بدونها، مثل التشهد شهادة لا إله إلا الله، فيها ما هو من الواجبات وفيها ما هو من المستحبات، وكما في الحديث: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شربة، والحياء هذا عمل قلبي، إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل بالجوارح. وقول لا إله إلا الله هذا قول. فهذا الحديث الواحد انتظم هذه الشعب. فشعب الإيمان متفاوتة ولكنها تبقى شعبا للإيمان. فنحن نقول لهم الإشكال الذي أنتم وقعتم لأجله ظنكم أن الإيمان كل لا يتجزأ وأنه إذا ذهب بعضه يذهب كله. هذه الشبهة أصلا هي شبهة وهي شبهة باطلة. بل الإيمان العمل بعض المصنفين عبروا عنه بجنس العمل وأنا لا أمانع بهذا التعبير. الركن هنا جنس العمل وجنس العمل لا يخلو منه المؤمن. إذا خلا منه فلا بد أن يتحقق فيه ضده. كثير من الناس يقولون يعني جنس العمل كيف يعني أنت الآن جالس هنا جلست إلى الفجر سمعت أذان الفجر يجب عليك أن تلبي النداء وتصلي. ما صليت وأنت جالس وقعت في نقيض الواجب. فأنت الآن في عمل أليس كذلك؟ إما الطاعة وإما لا تخرج عن شيء منها. إن لم تذهب للصلاة وإن لم تصلي هنا فأنت أيضا في عمل. هذا عمل واضح يا مشايخ؟ فمن يقول أن الطاعات كلها ركن فهذا مذهب المرجع مذهب الخوارج. ولكن نحن نقول أن جنس العمل هذا ركن. المؤمن لا يخلو من عمل ظاهري يصدق إيمانه الباطن ولا يخلو من تصديق في الباطن به يكون عمله الظاهر. هناك تلازم بين الظاهر والباطن ولو في أدنى الحدود. من خلا من ذلك كله فليس مؤمنا ولا يتصور أصلا. كما قلت لكم 24 ساعة واحد جالس ويزعم أنه لا يعمل هذا يرتكب إيش؟ أنك ترك الصلاة وهذا عمل أليس كذلك؟ أي هذا عمل. يعني هو ارتكب أنه ترك الصلاة 5 مرات في 24 ساعة. إذن إما هذا وإما هذا ولا بد أن تكون في عمل. إذن هذه الشبهة باطلة. بل يمكن أن تجتمع بعض شعب الكفر وبعض شعب الإيمان في شخص واحد ويمكن أيضا أن يتفاوت إيمانه وإسلامه بحسب قوة إيمانه وزيادته ونقصانه. وعلى هذه المسألة تنبني مسألة أخرى وهي زيادة الإيمان ونقصانه. عند الخوارج لا تتصور هذه المسألة زيادة الإيمان ونقصانه لأنه بمجرد نقصانه يخرج من الإيمان. واضح يا مشايخ؟ فلذلك هم أصلا هذه المسألة لا يبحثون فيها. زيادة الإيمان ونقصانه ليس واردا على مذهبهم. مجرد النقصان يخرج من الملة. وبالنسبة للمرجئة المرجئة أصناف كما قلنا. أحسنهم وأقربهم إلى مذهب أهل السنة والجماعة هم مرجئة الفقهاء ويمثلهم الإمام الطحاوي هنا لأنه قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذا مذهب من؟ مذهب مرجئة الفقهاء. وقلت لكم هذا المذهب ليس له من يمثله الآن لأن المفترض أن يكون الأحناف على هذا. والأحناف هم مرجئة المتكلمين بعد بمنصور الماتريدي وهم مرجئة المتكلمين. ليس بينهم وبين الأشاعرة فرق في هذه المسألة. فالإمام الطحاوي هنا يمثل مرجئة الفقهاء. ومن يمثل مرجئة الفقهاء كما قلت هم أقرب الناس إلى أهل السنة. ومع ذلك كلامهم ومذهبهم ليس من السنة في شيء. وذم أئمة السنة للمرجئة يشملهم ويشمل غيرهم. وهناك من يقول كما ذكر بعض الشراح وهم في أغلبهم يعني شراح من أهل السنة والجماعة من على رأسهم ابن أبي العز رحمه الله الذي خدم المعتقد السلفي بهذا الشرح العظيم، وشرحه يعني شرح جامع كما تعرفون من أجمع الكتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا الشرح العظيم شرح ابن أبي العز لمتن الطحاوية، ذكر أن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء صوري، وهذا ليس صحيحا. الخلاف ليس صوريا، لو كان الخلاف صوريا لم تترتب عليه مسائل أخرى من أهمها زيادة الإيمان ونقصانه. جميع النصوص التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه عند مرجئة الفقهاء ليست على حقيقتها، بل إطلاق الزيادة هناك من باب المجاز، واضح يا مشايخ؟ والزيادة هناك زيادة المؤمن به وليس زيادة الإيمان، فزادتهم إيمانا، هذه الزيادة عندهم زيادة المؤمن به وليس زيادة الإيمان. وزيادة المؤمن به ليس له صلة بأصل الإيمان. مثلا أنت اليوم قرأت وآمنت بما قرأت، لأن الإيمان ينقسم إلى قسمين، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. اليوم قرأت بعض التفاصيل وآمنت بها، فإيمانك وصل إلى هذا الحد. غدا قرأت أكثر وآمنت بها تفصيلا، فالمؤمن به عندك يزيد، أليس كذلك؟ وهذا الأمر كان متصورا أكثر في بداية الإسلام، لأن الشرائع كانت تنزل وكلما نزلت هم كانوا يؤمنون بها، فهم يقولون زيادة الإيمان يرجع إلى زيادة المؤمن به، وهذا خطأ. الزيادة ترجع إلى أصل الإيمان وليس إلى زيادة المؤمن به، مع أن هذه الصورة أيضا واردة. أيضا إطلاق الإيمان على النصوص، إطلاق الإيمان على النصوص عندهم من باب المجاز، وعند أهل السنة والجماعة من باب الحقيقة. وما كان الله إيمانكم، هنا أطلق الإيمان على العمل المراد به الصلوات التي كانت قبل تحويل القبلة. وأيضا في الحديث الذي حديث الشعب، الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة أفضلها، هنا الإطلاق أطلق الإيمان على القول وعلى عمل الجوارح وعلى عمل القلب، وهذا الإطلاق عندهم من باب المجاز. والنصوص الكثيرة جدا كلها عندهم الإطلاق عندهم من باب المجاز، وهذا من هل يبقى الخلاف صوريا مع كل هذا؟ أيضا الفاسق عند أهل السنة لا يطلق، لا يعطى الإيمان الكامل، لا يقال مثلا هذا مؤمن كامل الإيمان، وعندهم الفاسق مؤمن كامل الإيمان. ولكن ذكر الشارح ابن أبي العز ذكر بعض المسائل التي الخلاف فيها قريب بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء الأعمال عندهم، الأعمال الواجبة عندهم هي واجبة، يعني هم لا يقللون من وجوبها ولا يقللون من شأنها، ولكنهم لما أخرجوها من مسمى الإيمان حصل التقليل شأنهم، يعني كما يقولون أوتوماتيكيا. وهذا ذكره شيخ الإسلام، وهذا ملاحظ. فأنت لما تقول أن الأعمال ليست من الإيمان مهما تطيل في أهميتها تبقى في منأى عن الإيمان، ويبقى إيمانك كاملا بدونها. وهذا يكفي للتقليل من شأنها. وأيضا كما قلت لكم هناك مسائل أخرى، زيادة الإيمان ونقصانها ونقصانه، وأيضا مسألة الاستثناء في الإيمان، هذه كلها تتعلق بهذه المسألة. فالإيمان فالخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين ما ذكره الإمام الطحاوي هنا الخلاف حقيقي وليس صوريا وليس لفظيا. ثم قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، وهذا كما ذكره الشارح لا شك أن كله حق. ثم قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. ما ذكره الإمام الطحاوي هنا وهو من باب المحاولة، بين المحاولة للجمع أو للتقريب بين مذهب أهل السنة وبين مذهب مرجئة الفقهاء، وإلا ما ذكره لا يستقيم أصلا. الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، ما هو هذا الأصل الذي يشترك فيه الجميع؟ ما حده؟ يعني من الذي عينه؟ من الذي حدده؟ حتى ولو كان تصديقا محضا، التصديق أيضا يتفاوت كما ذكره حتى المحققون منهم من الأحناف، أن التصديق يتفاوت، ها؟ وهذا واضح في ولكن ليطمئن قلبي إبراهيم عليه السلام، ولكن ليطمئن قلبي، هذا هو التصديق. هل كان يشك في قدرة الله عز وجل؟ كان مصدقا، ولكن التصديق يتفاوت كما قلت. فما هو الحد الذي يشترك فيه الجميع؟ الإيمان واحد وأهله في أصله سواء. أيضا قوله في أصله هذا يدل على أن له فروع، هناك أصل وهناك فروع، وهذه الفروع إن لم تكن أعمال القلوب وأعمال الجوارح فما هي هذه الفروع؟ إذا قلنا أن الجميع يشتركون في مطلق التصديق، في أصل التصديق، وما زاد عن ذلك ليس من الإيمان، فهذا التعبير ليس مستقيما. الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا التعبير يدل على أن الفروع يعني في أصله وفي فرعه وفي فروعه، أصله وفرعه كله من الإيمان. والله أعلم، هذا كما قلت وأيضا ذكره بعض الشراح أن هذا محاولة من الإمام الطحاوي أن يقرب بين مذهب أهل السنة وبين مذهب مرجئة الفقهاء، لأن الإمام الطحاوي هو من الأحناف السلفيين، لأن الأحناف كما ذكر بعض مشايخنا فيهم طبقات، الحنفية الاعتزالية والحنفية الكذا والحنفية السلفية، وعلى رأسهم الإمام الطحاوي. كما قلت هذا لا يستقيم، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى. الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذه إن لم تكن إيمانا، إن لم تكن داخلة في الإيمان، فهذا التفاضل لا يؤثر في الإيمان، وبالتالي ليس لها تعلق بالإيمان، وليس لها تعلق أيضا، يعني لا تكون مفرعة على قوله وأهله في أصله سواء. وأهله في أصله سواء، لا يستقيم كونها مفرعة على هذا، لا يستقيم هذا إلا بجعلها من فروع الإيمان، وهذا هو الصحيح. وبذلك يكون كلام الإمام الطحاوي هنا يعني يبقى مجرد محاولة، والله أعلم. ثم ذكر: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوارهم وأتبارهم للقرآن. هذا كل ما ذكره صحيح، ولا شك أن المؤمنون كلهم حتى من عنده مطلق الإيمان فيه ولاية الرحمن بحسبه، فيه ولاية الرحمن بحسبه، وولاية الرحمن متعلقة بالإيمان. وأكرمهم من الله أطوارهم وأتبرهم للقرآن، يعني الإمام الطحاوي هنا يحوم حول أن الإيمان يزيد وينقص، ولكن العبارة يحاول أن يلتزم فيها بما عليه طائفته وهم مرجعة الفقهاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا على ما قال، وصلى الله يجعل ذلك في ميزان حسناته. قل السؤال أحسن الله إليكم، يقول ما الفرق بين الجحود والتكذيب مع المثال؟ الجحود هو الإنكار، وهذا بعض الأمور تعرف بالنظر إلى مقابله، بالنظر إلى مقابله، يعني ما يقابل الجحود هو الإقرار، ما يقابل التكذيب هو التصديق. من الفروق بين الإيمان والتصديق، هذا الذي لم أذكره ونسيته، من الفروق بين الإيمان والتصديق الفروق التي بالنظر إلى مقابله، يعني التصديق يقابله التكذيب والإيمان يقابله الكفر. من شروط كلمة لا إله إلا الله القبول والانقياد، أليس كذلك؟ طيب إيش الفرق بين القبول والانقياد؟ الانقياد هذا قبول عملي، والقبول هو قبول. يقابل الانقياد ماذا؟ يقابل القبول ماذا؟ الرد. والانقياد عدم الخضوع. أيضا يقابله ليس الاستكبار، نعم، ما الذي يقابله الانقياد؟ الترك، وأيضا التكبر، وهذا كله يدخل في قصدي. يعني أنت لما تنظر إلى المقابل تعرف الفرق أكثر. نعم. كيف؟ أي هذا الجانب اللغوي، هذا الجانب اللغوي نسيناه يعني مرة. الإيمان لغة هو التصديق والإقرار عند أهل السنة والجماعة، وليس التصديق فقط. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، يقول لو تصورنا أن هناك إنسان لم يعمل خيرا قط، ولكن لديه الاعتقاد والقول بالشهادتين، بل هذا يبقى ضمن دائرة الإسلام أم يكفر حيث انتفى العمل بالكلية؟ نعم، هذا يكفر، والمكفرات التي تخرجه من الإيمان كثيرة جدا، منها انعدام جنس العمل، ومنها ارتكابه للمحرمات كل يوم، يعني كل يوم يعرض نفسه للكفر بترك الصلاة. نعم. يقول أحسن الله إليكم شيخ، يقول من يقول بعدم كفر تارك الصلاة هل يقال فيه إرجاء؟ طبعا هناك خلاف بين أهل السنة، وهذا الخلاف موجود حتى في عصر الصحابة، الخلاف في كفر تارك الصلاة، ولكن أهل السنة يكادون يجمعون على كفر تارك الصلاة، ولكن من كان من أهل السنة ويرى أن الإيمان قول وعمل ويخالف في هذه المسألة فهو ليس من المرجئة. هناك من يخالف في هذه المسألة لأجل إرجائه وهم معروفون. من قال بدخول العمل في مسمى الإيمان فقد خرج من الإرجاء كله، هذه قاعدة. وتجد من التهور عند بعض السلفيين فلان مرجئ فلان مرجئ فلان، من قال بدخول العمل في مسمى الإيمان فقد خرج من الإرجاء. والخلاف موجود حتى عند أهل السنة، حتى عند الصحابة في كفر تارك الصلاة، ولكن أهل السنة يكادون يجمعون، أقول يكادون، كما نقل ذلك ابن القيم وغيره، نقل الإجماع على أن تارك الصلاة كافر، ولكن من يكون خلافه بالنظر إلى النصوص وليس لأنه لا يدخل العمل في مسمى الإيمان هذا لا يكون مرجئ. بعض الجهال يقول الشيخ الألباني مرجئ، سبحان الله، ما أدري إيش أقول لهذا الجاهل. يعني إذا كان الشيخ الألباني مرجئا فأنت ما أدري من. يعني سبحان الله، أحيانا تجد من التهور عند بعض الناس شيء لا يصدق، الشيخ الألباني مرجئ، أعوذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. يقول هل من يكفر المسلم لأجل شبهة عنده هل يقال عنه خارجي؟ وهذا الذي يكفر متفق مع أهل السنة والجماعة في أصوله. لا شك أنه عنده نفس الخوارج، هذا يخشى عليه، عنده نفس الخوارج، هذا الاندفاع إلى التكفير، وأيضا يعني التهور في هذا الباب، هذا نفس الخوارج. مع ذلك يقال أنه ليس معهم في الأصل، ولكنه متسرع في هذا الباب. نعم، أحد الأخوة عنده سؤال.